من حس ملازم، فإذا النقل لا يصير حجة لا بلحاظ السبب لا بلحاظ المسبب. خلاص الخلاصة خلصة. بس لحد الآن الشيخ أطقي ما بعد بنقل الإجماع ولا إذا واحد سأله من خلال هالخلاصة نقل الإجماع الطاقيمة يرى الطاقيمة ما قطينا لأنه بالطريق الأول طريق الأول ماشي بالطريق الثاني أم عادة قلنا ما يحصل اتفاق الكل عن تتبح ما يحصل بالطريق الثالث يحصل لكن يعني تحصل الاتفاق عن حدث لكن لا يجي شيء ليس بحجة فإذا لا قيمة للإجماع عند الشيء. لكن قد يشكل حينئذ عليه شيخنا إذا الإجماع ما إلى قيمة شلون تستدل شلون تستدل في الفقه بما تستدل بالإجماع وننكر قيمة الإجماع رأسا ترى هذا أمر صعب يعني أمر صعب على الفقيه يجي يقول الإجماع لا شيء أبدا كان يقول لكن الضرب ما يتمكن يبني هذا صعب هذا الشيء فلذلك الشيخ بعد ذلك يحاول أن يطل الإجماع نصب قيمة شنت أنا أعبر أول يطل نصب قيمة نصب قيمة شنو يفتعين إن شاء الله يوم يفتعين لذلك يقول قدس سره ثم إذا علم هذا الطريقة الثالثة النقطة الثالثة ثم إذا علم عدم استنادي دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الأخطاء الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام هذا الذي صف علما الذي صف علما للاتفاق ثم إذا علم عدم استناد هذا الاتفاق هذا الاتفاق الذي يكشف عادة هذه الاتفاق يكون يكشف عادة عن رأيهم إذا علم عدم استناد هذا الاتفاق علما إلا إلى الحدس نذر أنه ما ناشئ إلا من الحدس هسه الحدس شلون يحصل الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة الحدس ينشأ يعني التي مرجعها الى حسن الظن ناشئ لو بحسن الظن بجماعة او ناشئ من الملازمات الاجتهادية من اتفاقهم على اصل او غير ذلك حينئذ هذا النقل هل معتبر او لا يقول قدس سره فلا عبرة بنقله بنقل هذا الاتفاق لا بلحاظ قلنا السبب ولا بلحاظ المسبب يعني اثنين حسيات لأن الإخبار بقول الإمام يعني إذا ننظر بالمسبب المسبب عكس عن عكس لأن الإخبار بقول الإمام حسي غير مستند إلى حس ملزم إلى حس ملزوم يعني ما مستند إلى حس يكون علم ذلك الحس له له يعني علما له لقول الإمام ملزوم له عادة عادة يرجع علما إلى ملزوم تمييز إلى ملزوم يعني بحيث يكون ملزوم له عادة على نحو الملازم العادي لا ما موجود هذا الشيء حتى يصير نظير من نظير الإخبار بالعدالة المستندة علما إلى ضرب هذا وضرب ذاك المستندة إلى الآثار الحسية في الإخبار بالعدالة هناك العدالة أمر حسي لكن ناشئ عن من عن حس ملازم أما هنا على هذه النقطة الثالثة على الطريقة الثالثة الحدس بقول الإمام لم ينشأ من حس ملازم حقيقة الحجة إذن من حيث المسبب ليس بحجة ومن حيث السبب شلون من حيث السبب شلون هم كذلك لأن إخبار بالاتفاق عن حدث ليس عن حدث لذلك يقول والإخبار بالاتفاق أيضا حسي وليس بحسي. فمن حيث السبب هم هذا النقل لا يجدي. طب الآن يقول قدس سره لحد الآن تبين لا توجد قيمة للإجماع، ولكن كيف يستدل قدس سره، كيف يستدل بالإجماع في باب الفقه؟ الآن يحاول أن يعطي نصف قيمة للإجماع لهذا البيان. فيقول قدس سره بأن هذا الذي ينقل الإجماع، ينقل الاتفاق، ينقل اتفاق العلماء. العلماء ايش قد اقول قدرهم؟ مثلا فرد عدد افرض، لا فرد عدد، في فرد عدد اللي يبني افترض قدرهم ماذا؟ 2000. افترض ايش؟ افترض 2000. هو ما يتمكن يحصل اتفاق الـ2000 عن شخص، لان دول الـ2000 مبشرين في من؟ في البلدان، وما إلهم كلهم كتب همات أيضا. فنقل للاتفاق لا يصير حجة بلحاظ من؟ بلحاظ الـ2000، لأن الـ2000 ما يمكن يحصل اتفاقهم عنه. لكن بمقدار هكذا أصحاب الكتب المصنفة، ودور الـ2000 كم واحد من عندهم له كتاب مؤلف ألفه؟ كم واحد منهم مثلا جد؟ كم واحد مثلا فرد عدد من ذول الـ2000؟ افرض فرد كمية 500 مثلا، 500 لهم كتاب مصنف. فحينئذ نقول هذا صاحبنا لما نقل الاتفاق، كون ناقل الاتفاق مجموع الـ2000 ام حسين؟ هذا كنا هذا الاحتمال باطل مضوج. لكن كون ينقل اتفاق الـ500 يعني اصحاب الكتب المصنف، ينقل اتفاقهم عن حس، هذا عادة ممكن او ليس بممكن؟ هذا امر ممكن، كتبهم موجودة وانا عدي همات ماذا مكتبة؟ عدي مكتبة، خصوص اذا كنت السيد المرتضى ابو الثمانينيات، لأن كان حتى يقولون ماذا؟ 80,000 كتاب، و80,000 ما أدري دينار يو درهم، و80,000 بعد ما أدري شنو، هم وحدة فاتحة. فالمقصود هم 80,000. فالمقصود ماذا؟ إذا عندي 80,000 كتاب فيمكن كتب دول 500,000 لدين الكتب أنا عندي موجودة ومراجعة حقيقية. لا أقل عندك مفتاح الكرامة يا ولا، عندك يا ولا مفتاح الكرامة عنده مطبوع وجديد، هذا مفتاح الكرامة هو شغل هذا الشيء من هالكتاب ينقل آراء شيبري، آراء العلماء في الكتب وينقل، هاي صاحب مفتاح الكرامة. يعني الشخص قام بخدمة ماذا كبيرة، بعد ما خلاها تتراجع هالكتاب وذاك الكتاب وذاك الكتاب وذاك الكتاب، ولعل بعض الكتب هم ضايعة أو ما موجودة، هو مفتاح الكرامة جمع، طبعا ما جمع كلمة أكثر كبير جمع. فإذا راجعنا كلمات دول 500 ولو بعض راجعناها في مفتاح كرامة، فتحصيل 500 ممكن وأنه غير ممكن. فإذا صار ممكن فهذا الذي ينقل الإجماع حينما يقول قام الاتفاق، وإن كان ظاهر كلامه قام الاتفاق يا اتفاق اتفاق الـ2000 ومحصل عنه عن تتفق، لكن قلنا هذا عادة لا يمكن، لكن بقدر 500 هو ممكن، فيكون كلام حجة بقدر 500 بكلامه يكون المقدار. لا تقول لي شيخنا هذا شو نسوي، بس فرصه فرصه نسوي له شعر. فكلام راح يصير مثبت، لمن مثبت؟ وحجة في من يصير حجة؟ في اتفاق أصحاب الكتب، يعني في اتفاق دول 500، في اتفاق طبيعي عن حسنة، اتفاق 500 ماذا؟ عن حسن كلامنا هيك قضاء، ولا إذا عن حسن ليتي، ولا إذا عن حسن كل الأدنية كانت ماذا؟ حصل اتفاقهم عن حسن، لا اتفاق 500. نيجي نقول هنحس بحس وتظل موجودة في المكتبة وكل واحد أراد اعتداده. فكلام هذا الشخص يصير مثبتا لمقدار ماذا؟ اتفاق أصحاب الكتب، يعني لأصحاب الخمسين. فقبل ما أنتقل إلى شيء آخر، خافت لي تخربط لي اتفاق الخمسمية، هم خافت تخربط لي. تقول لي مو أنا صاحب الذخيرة السد زواري، صاحب الذخيرة السد زواري إيش قال؟ قال أنا الذي أظن الذي يدعي الاتفاق ما يدعي اتفاق كل العلماء ولا كل أصحاب الكتب، سيدعي اتفاق من؟ هاي كم كتاب اللي أكو عدة، كم كتاب هو أكو عدة؟ فيشوف لما تشم كتاب 3 4 5 6 مو كل 500 يشوفه، يدعي اتفاقه من خلال كلام السبزواري. ماذا راح يثبت؟ ان اتفاق 500 هم حاصل عن من؟ عن تتبعين. فقط اتفاق من حاصل عن تتبعين، اتفاق 5 أو 6 هذا يخربط يعني الشغلة، من هسه راح يخربط الشغلة. ياهو كلام السبزواري، احنا نقول في رد السبزواري هذا كلامه له، هذا كلامه، خليه هو ماله، شنو هذا؟ ظل هو إله هو يريد يحملها يعني علينا هذا الظل؟ ما تقرين على هالأشياء أن الذي يدعي الاتفاق يدعي يعني ذولا كم كتاب الذي يدعي، هاي ليست بلا شاهد هذا، هاي الدعوة ماذا؟ بلا شاهد. ولو كان أكو شاهد فهذا الشاهد لا يفيد إلا الظن، لا نحكي احنا بالظن، نمشي بالظهور. ظاهر كلام هذا الشخص الذي يقول اتفق العلماء ظاهره ماذا؟ كل التفقين عن تتبعين، نحصل اتفاق الكل عن تتبع، غاية الامر لا الظهور. ما نقدر ناخذ فيه في مجموع الـ2000، بس نقدر ناخذ فيه في من؟ في مجموع الـ500. فيثبت اتفاق الـ500 انه هذا حصل اتفاق الـ500 عنه عن تتبعين. هذا لحد الآن شنو صار؟ لحد الآن أن اتفاق 500 أن تتبعين ثبت، ثبت بواسطة من؟ بواسطة نقل المرتضى لما يقول قام الاتفاق، أو بواسطة نقل الشيخ الطوسي، فثبت اتفاق 500. هذا اتفاق 500 ما يصير، لأن ليس هو الاتفاق المن لكل العلماء حتى يستلزم قول الإمام. أقول لك زين، دوم لأبويا بقية إمارات والقرائن، بل تتأكو عدة منا إمارات وخير، دور شوية شوية شو آية بلكت رواية بل تتأكو ضمها ويامن إذا آية أو رواية ضمها ويامن هي اتفاق الخدمة، وبعد دور منا ها بعد شو شكو هذول المتأخرين علماء هذا الزمان، علماء هذا الزمان اللي جاي هذا الزمان، يعني قصدي بعد زمان الشيخ الطوس هذا قصدي. انت راجع كلماته عشبتهم متفقين، هذا بعد يصيح اتفاقهم انا محصله بعد. فهذا اتفاق المتأخرين اذا انا حصل اضم علما الى 500 اتفاق المتقدمين 500، واضم بعد ماذا؟ الاية والرواية. اذا هم اتعدت من جيب الصفحة فرشيها هم بحسب طار ما تجي بعد، اذا اتعدت فرشيها هم ضم، هالمجموع مو بعيد يستلزم عادة ماذا؟ قول الإمام. عادة هالمجموع يستلزم قول الإمام، فإذا هالمجموع يستلزم عادة قول الإمام عليه السلام، إذا راح يثبت عندي ماذا؟ قول الإمام. لكن ثبت قول الإمام دي من ثبت؟ لا بنقل الطوسي أو المرتضى فقط، بل بنقل الطوسي ثبت مقدار 500 عن ثبت. لكن لما اضمن القرائن بالشكل اللي بينته هل مجموع قد يستلزم؟ فاذا كان يستلزم عادة بحيث ملازمة عادية انا يستلزم عادة قول الامام، فراح يثبت حينئذ قول الامام. فاذا نقل الاجماع تبين له قيمة، لكن بهذا الشكل له قيمة. هذا ما ادري تفكر يتعبر عنه نص قيمة ربع قيمة كيف يو لا قيمة اصلا يو قيمة الثالثة كتنفعها. فالخلاصة اثبت لي هذا النقل قيمتها المقدار اتفاق 500، لكن هذا اتفاق 500 من اضمن المقدار الباقي قد يستلزم في نقل المجموع رأي الإمام ثم يضرب الشيخ مثال ما تدعي على المثال. يقول لو الشيخ الطوسي راجعنا كتابه قال قام الاتفاق على من؟ على اعتبار الطهارة في مسجد الجمع. لو ادعى الإجماع فنقول دعوى الإجماع كون المراد اتفاق كل الألفين محصلة عن تتبع ما يصير. الشيخ الطوسي ما يقول لكن اتفاق أصحاب الكتب فقط هذا محتمل. فنأخذ بظهور اللفظ في مقدار الخمسمية في مقدار أصحاب الكتب فيثبت اتفاق أصحاب الكتب. فانظم لحين إذا آية أو رواية أو اتفاق المتأخرين أنا حصل المجموع قد يستلزم قول الإمام. هذا مثال ضربه الشيخ انطبق العبارة. ها ها يعني يقولون الذي ليس بحجة ضم ماذا إلى الذي ليس؟ هذا صحيح هذا يقال لكنه هذا في الوجدان. إذا إجاك بالفاتق واحد واحدة إذا إجاك قول موقف يحصل لك علم من قول إجاك إجاك الثاني وياه بعدين إجا الثالث بعدين إجا ماذا الرابع بعدين إجا ماذا الخامس صاروا مية صاروا مئتين كلهم أخبروا ماذا بس يتودد لك العلم جزمان بالوجدان. هذا كان الأمر ماذا ولا تقل ضم غير الحج إلى غير الحج لا يولد حج. هذا صحيح لا يولد حج بمعنى غير العلم فيه لكن قد يولد ماذا علم. فإذا ولد علم هذا حينئذ حج. فالمقصود لا يولد حج بهذا المعنى يعني غير العلم لا يولد دليلا معتبرا إذا لم يبر حد العلم. أما إذا وصل إلى حد العلم هذا حينئذ العلم ماذا مقصر فقط الإجماع بحد ذاته أن تقول بالإجماع تقول دليل أي بلي بعد هذا راح يصير غير الإجماع المفترض. فالشكل أي بلي هذا غير الإجماع أي يعني هذا بعد ما راح يصير هو الإجماع المصطلح التعبد اللي يكشف عن قول الإمام. هذا شكل جديد بعد ماذا من إمارات تراث الإمارات يتولى فينا إذن أنا عليك أي بلي إذا ولد العلم قول الإمام صار حبت مع العلم بس يهم اللي يطاع حجر المجموع يعني هذا ممكن واحد خور هو المجموع ماذا ولده. فنقل الإجماع ايش أفادني ما أفادني هو الحلم ايش أفادني أفادنا بعد ضم الإمارات الأخرى المجموع أفادنا ماذا الحلم. فيصير حينئذ هذا النقل ماذا حجر بهذا المعنى يعني يثبت لنا اتفاق الخمسمية فلو ضمنا الباقي يثبت الحلم حينئذ يثبت حجة ولا يثبت إجماع. إجماع ماذا لا يثبت إجماع بذلك المعنى. نعم يبقى شيء هنا شيء فهذا من هنا الشيخ يريد يبطل الإجماع نص قيمة ربع قيمة من الآن يريد يبطل حتى لا تشكل عليه الإجماع الجدة تماما هذا مو صحيح. كيف تستدل به في الفقه من الآن يقول نعم يبقى هنا شيء وهو أن هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحفظ. يا مقدار من النسبة الذي يحتمل استناد الناقل فيها إلى الحفظ مقدار 500 ربع الألفين ربع الألفين 500 أظن يصيرها. وهو أن هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها في هذه النسبة في هذا المقدار يقول فيه موحد يعني في هذا المقدار المحتمل استناد الناقل فيه يعني في هذا المقدار الى الحس ما بالنسبة لهالمقدار يكون خبره حجة فيها يعني فيه اذا كان يقول احسن في هذا المقدار. ليش؟ لان ها فيه يعني في المقدار. وهو ان هذا المقدار المحتمل استناد الناقل في هذا المقدار الى الحس يكون خبره حجة في هذا المقدار يكون حجة. ليش يكون حجة؟ لأن قلنا ظاهر الحكاية أن كل الألفين مستقيم أن تتبع مفصلة لكن بمقدار كل الألفين لم نأخذ فنأخذ بمقدار 500 مقدار 500 محتمل لأن ظاهر الحكاية يا حسان اتفق علماؤنا ظاهر هذه الحكاية محمول عليها نقل الوجدان يعني اتفق علماؤنا عن تتبع، يعني حصلتوا عن تتبع لكن إلا إذا قام ناخذ بهذه نحملها على الوجدان الحكاية. إلا إذا قام فارس، الصارف وين قام؟ في غير الخمسين الزائد علينا. إلا إذا قام هناك صارف، والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحس في أي مقدار، في مقدار كل الألفية في نسبة الفتوى إلى جميع من ادعى إجماعهم. وأما استناد نسبة من ادعى إجماعهم هو مجموع الألفية، وأما نسبة الفتوى إلى الخمسمية إلى جميع أرباب الكتب المصنفة في الفتاوى، استنادا في هذا 500 في أرباب الكتب المصنفة إلى الوجدان، يعني إلى الوجدان في كتبه بعد التتبع، فهذا مشكل. فأمر محتمل لا تمنعه عادة ولا عقل. لا يمكن أن نقول بأن هذا ما يصير أن واحد يحصل اتفاق 500 عن تتبعه، وبحسب العقل يقول لك بالحاضر 1500 لا عادة تمنع ولا عقل يمنع. الذي يمنعه العادة أو العقل هو مقدار ماذا؟ الألفين. فإذا بقوله قام الاتفاق راح يثبت اتفاق الخمسين، هذا يثبت على ذات خربطة. إن قلت مستف زواري خربطة، مستف زواري قال على أن الإنسان لما يدعى الاتفاق يعني مقصود هذا مثل المكتاب اللي بيعده مو مجموع الكتب. يقول وما تقدم من المحقق السبزواري من ابتناء دعوى الاجماع على ملاحظة من بني الشم الثاني اللي موجودة عدة مو كل الكتب، لا هي الكتب المصنفة رقم 100 لكن هو فقير عدة 3-4 فيشوف بس 3-4 ويجع الاتفاق. وما تقدم من المحقق السبزواري من ابتناء دعوى الاجماع على ملاحظة الكتب الموجودة، لكن الموجودة عنده حالة تأليف ما يلاحظ كل الكتب اللي مطبوعة، لا بس اللي موجودة عنده عنه. فراح يثبت فقط ماذا؟ أنه حصل اتفاق ظني أصحاب ثلاث كتب أو أربعة دول حصل اتفاقهم عن تتبع مو كل أصحاب الكتب. هاي دعوة الدوار اضطرنا يا أخي. فلذلك الشيخ الأنصاري يدفع يقول فليس ما تقدم من السبزواري ليس عليه شاهد. من جبته؟ بل الشاهد لعله على خلافه. شلون الشاهد على خلافه؟ حيث أننا نجد بعض الأحيان الناقل للإجماع يقول لو لم يكن هذا الواحد مخالف بس هذا الواحد، لو ما كان مخالف لكان الإجماع ثابت. هذا كلام شو يشهد؟ يشهد على أن الرجال إلى تتبع ماذا؟ كامل، وإلى تتبع بس الزنين كتابين أو الثلاثة. يستفيدوا إلى هذا الشيء، بل الشاهد على خلافه وعلى تقدير أصبب قتلنا التشاهد على أنه هذا لما يدعي الإجماع فقط ينظر إلى ظن التمكار الموجودة عنده الثلاثة الأربعة. لكن أقول هذا الشاهد لا يفيد إلا الظن، والظن ليس له معتبر. إحنا نأخذ بيما بظهور اللفظ ظاهر قول قام الاتفاق ظاهره، يعني قام اتفاقنا الكل ذات الظهور نأخذ به، لكن طبيعي ما نأخذ به بمقدار العلم، لأن بمقدار العلمين قامت القرينة على عدم إرادة، لكن بمقدار الخمسين لم تكن قرينة محتمل فنأخذ به. يقول وعلى تقديره، يعني وعلى تقدير وجود الشاهد فهو ظن أخ ما يحصل الظن على أنه هذا ملاحظ فقط لأن الكتابين أو الثلاثة الموجودة عنده، هذا ظن لا يقدح، يعني لا يمنع، لا يقدح في العمل بظاهر النسبة. يا نسبة يا نسبة نسبة الاتفاق من إلى العلماء حينما قال اتفق العلماء بظاهر هذه النسبة لا يمنع، بل نأخذ بظاهر هذه النسبة. فإن نسبة الأمر الحسي إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إياه من ذلك الشخص، فإن نسبة الأمر الحسي الأمر الحسي اتفاق الكل نسبت إلى شخصين، إلى شخص من هو الشخص؟ يعني إلى العلماء نسبت هذا الاتفاق اللي هو من الأمور اللي يمكن أن تسبها إلى شخص وهم العلماء، يعني يتفر القاعدة كلية، لكن أنا عايز أطبق الفيها علينا على المقام التطبيق الشبعة اليسرية. نسبت هذا الأمر إلى شخص ظاهر فيما في إحساس الغير إياه، ظاهر في إحساس الغير إياه، يعني الغير من هو الغير؟ الغير من هو الغير؟ الناقل يعني. الغير يعني الناقل يا أخي. ظاهر في أن الغير وهو الناقل يعني الناقل. قد أحس بذلك لما أقول فلان أكله. لما أقول فلان أكله ظاهره ماذا؟ أنا شفته يأكل. اتبعا فإن نسبة الأمر الحسي إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إياه. أنه حسيت بهذا الشيء. منين حسيته؟ من ذلك الشخص. من ذلك الشخص يا شخص يعني. المنسوب إليه معا. وهم العلماء مثلا. أو الآكل في مثال الأكل. فالخلاصة هذا ظهور موجود. نأخذ بهذا الظهور. ولا نعتري بالظاهر. رأيت الأمر أنا كده هذا الظهور لا يمكن أن أخذ فيه بمقدار الألف. لكن مقدار الألف يمكن أن أخذ فيه. وحين إذا يعني إذا عدنا هيك ظهور إذا عدنا للألفين للألفين للألفين ظاهر في الإحساس لكنه قلت هذا بعدين أنا قلت هذا الظهور من يقدر نأخذ فيه بمقدار الألفين لأنه نعلم أنه لا يمكن تحصيل عن الألفين لكن بمقدار الخمسمائة يمكن فنأخذ بالظهور بالنسبة إلى مقدار الخمسمائة وحينئذ فنقل الإجماع غالبا إلا ما شر حجة يصير بالنسبة إلا نقل الإجماع إيش راح يفيدنا إيش راح يفيدنا إيش راح المقدار يفيد اتفاق أهل الخمسين فاتفاق أصحاب الكتب يعني الخمسين فنقل الإجماع غالبا حجة بالنسبة إلى صدور الفتوى لكن خلنا عن جميع المعروفين من أهل الفتوى هم الخمسين ولا يقدر فيثبت اتفاق الخمسمية هالمرة فلا تقول اتفاق تتعارض طب زواري استدفعناه لعلك انت تجي تعارض تقول شيخنا احنا بعض مرات نشوف هو يدعي اتفاق ها يدعي الاتفاق ونشوف من اصحاب الكتب يوجد محارب من اصحاب الكتب نشوف يوجد فهذا قرين على انه ما متبع حتى اصحاب الكتب هذا فخير فجمر هذا صار بعد مدعن الخوف مالي الشيء تجمر لعله هذا الكتاب مثلا بعدين لعله بعدين الطبع ما شايفه هو الرجال يصير يوم يصير لعله بتغير رأيه لمن وإحنا ما طلعنا على من يعني في ثبوت اتفاق أصحاب الكتب ولا يقدر يعني لا يضر في ذلك يعني في ثبوت هالمقدار وهو اتفاق أصحاب الكتب لا تقول لي هالمقدار هم يثبت لا أقول لك هالمقدار يثبت ولا يقدح فيه أن نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع يعني نجد الخلاف من أصحاب الكتب هاي تعليقها تعلقها إيه علقها التعليقها نجد الخلاف من أصحاب الكتب بلي بلي فإذا نجد الخلاف من أصحاب الكتب يتبين هذا صاحبنا الكتب كلها ما مراجعها الشيخ يقول لا يقدح ليش لا يقدح إذ من المحتمل إرادة الناقل ما أدى المخالف يعني لما قال قام الاتفاق يعني غرامة قام الاتفاق يعني غير حارش لعله هذا غرامة فتتبع كتب من أداه ما أدى هذا الشخص ونسب الفتوى إليه يعني إلى العلماء لكن غرامة ما أدى هذا الشخص لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا لعله اطلع ان هذا الذي احنا شايفين مخالف اطلع على انه رجع عن خلافه بس احنا ما افهمنا انه رجع هو مطلع بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا بناء على هذا بناء على هذا فلا حاجة بناء على هذا يا هو هذا هذا الاحتمال الثاني وهو قصدي بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالف بناء على هذا فلا حاجة الى حمل كلامه كلاما كلام الناقل الاجماع نحمل على من عدا هذا لا بل نجعل كلامه شامل حتى الى هذا المخالف باعتبار انه اطلع على من على رجوعه عن خلافه وهذا الخوف فإذا هجصار إذا راح يثبت مقدار الخمسمائة أسعد وهذا المضمون المخبر به عن حسين يا هو هو الخمسمائة إذا ثبت الخمسمائة هذا مقدار الخمسمائة وإن لم يكن مستلزم بالإفتي عادة لموافقة قول الإمام، لكن ضمن بقية القرائن بري بري بري، إلا أنه قد يستلزمه، يعني قد يستلزم قول الإمام بسبب انضمام، بانضمام يعني بسبب انضمام إمارات أخرى يحصلها المتتبع من الآية مثل الرواية أو بعد شنو أو بعد شنو، أو بانضمام أقوال المتأخرين. طبيعة قصدنا من المتأخرين متأخرين عن الناقل يعني عن الشيخ الطوسي، أو بانضمام أقوال المتأخرين من دعوة الإجماع. هذا قصد مو المتأخرين عن قصدنا في زماننا، لا المتأخرين عن دعوة الإجماع، هذا مقصود. فالمجموع لعله يستلزم قول الإمام عادة. فضربها مثلا إذا ادعى الشيخ قدس سره الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة، فلا أقل من احتمال أن تكون دعوى الاتفاق مستندة إلى وجدان الحكم فينا في كتب التأليف، في الكتب المؤلفة، في الكتب المعدة للفتوى. نحتمل هذا الشيء أنهم شايف هذا الحكم موجود في جميع الكتب المصنفة، وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها. الشيخ يعني شاف هذا الحكم، لو هذا الحكم يشوفه بهذا الشكل يلاحظ بأن صاحب الكتاب يصرح يقول رأيي أنا أفتي أنا باعتبار طهارة المسجد، يو لا هيك فتوى بالصراحة ما أكو يذكر رواية ذكر الرواية هم يكفي لاستنباط رأي الشخص. إذا كان هذا الشخص يعمل بكل رواية يذكرها في من في مثل من مثل الصدوق الشبع مثل ماذا بعد الكافي هكذا مو بعيد هيك شيء. على المستند لا بعد التالي ماذا اتفاق المتقدمين ثبت، اتفاق المتأخرين هم بمراجعتنا ماذا ثبت، ذاك اتفاق المتقدمين ثبت بمراجعة الشيخطوس اتفاق خمسين، اتفاق المتأخرين بمراجعتي هل مجموع حينئذ يستلزم هذا المجموع بعد هيك بالتالي يصير. فلا أقل من احتمال أن تكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى، وإن كان هذا الحكم انحصل من الكتاب مو بذكره للفتوى بذكره للرواية، وإن كان بإيراد لا يقول لو فرضنا الشخص ماذا كان، لو فرضنا مو كل شخص، لو فرضنا الشخص كان ماذا، أكو بعض الأشخاص ماذا من هالقبيل أنه حينما يذكر رواية مقصودة ماذا، مثل إذا ذكر فرد رواية واحدة الصدوق إذا ذكر في رفد رواية واحدة مو بعيد على أن تلك الرواية بل. وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها فيكون إذا فيكون خبره اطلع عليه هامش المتضمن لإفتاء أهل الفتوى بهذا الحكم حجة المسألة، يعني فيكون نقل الشيخ الطوسي بلحاظ الخمسمية يعني اتفاق أهل الفتوى يكون حجة، نقل يكون حجة بلحاظ الخمسمية يكون كما لو نحن وجدنا اتفاق الخمسمية، فيكون خبره يعني خبر الشيخ الطوسي الناقل المتضمن لإفتاء من لإفتاء الخمسمية لإفتاء جميع أهل الفتوى إفتاءهم بهذا الحكم يعني بطهارة المنزل، يكون اخبار المتضمن لإفتاء الخمسمية هذا اخبار حجة، اخبار بالخمسمية حجة بلحاظ إفتاء الخمسمية حجة في المسألة، فيكون كما لو وجدنا احنا فتوى الخمسمية في كتبهم، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم بل سمعناها منهم، فحينئذ ثبت اتفاق الخمسمية. يا اتفاق الخمسمية هذا ما يستلزم قول الإمام، يقول وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام، إلا أن إذا ضممنا إليها فتوى من تأخر عن الشيخ من أهالي الفتوى وضم إلى ذلك إمارات أخرى مثل آية أو رواية فربما حصل من المجموع القطع بالحكم من باب استحالة التخلف هذه هاي القرائن كلها كلها تتخلف جميعها عن قول الإمام هذا بعيد عادة نقطة. وبعض هذا المجموع هسه قد واحد يشكي يقول الشيخ قد واحد يشكي دي أنا نشكي يقول على أنه صحيح هذا المجموع يستلزم ماذا قول الإمام عليه السلام لكن تعال اتفاق الخمسمائة شلون نثبته إن نثبت بما بنقل الشيخ الطوسي قد واحد يقول النقل ليش كان هيك النقل لا يكون حجة إلا إذا ترتب أثر شرعي لما ترتب أثر شرعي على المنقول على الشيء المنقول يعني الشيء الذي ينقل لابد إلى أثر شرعي حتى يصير النقل ماذا حجة وأما إذا فرد واحد ينقل لفرد شيء لكنه ما إلى أثر أثر شرعي ما إلى أثر شرعي المدل يقول لي على أنه ذاك الضغوط هناك اللي موجود محروب ترى ذاك محروب مفروض هو عادي خبر حجة يصير يورد ما إلى معنى نقول حجة أو مو حجة ليش أثر شرعي ماذا ما موجود فإلا اللهم تقول لي شيخنا ليش مو أبو المقبرة مو الصين شو وقت ما انطر شو وقت ما احترق الضغوط الضوء احترق ها يقول اثبت حيث الفرضية صحيح افترض مثلا في بيت مو أنه في من في مقبرة في بيتنا لو قال على أنه واحد إجاني فطار عادي قال ترى هذا الغلوب محروف ما على معنى نقول كلام هذا خبر حج لأن أي أثر يترتب عليه أي أثر شرعي يترتب على خبره أو قال فرد نملة أصبحت تمشي على الرمل أي أثر شرعي تمشي نملة أو ما تمشي نملة أي أثر إلا اللهم إذا نادي متى ما مشت نملة عجيبا للدراج أنا ويقول أوقف ذاك نذير مطلب آخر لا أفرض شمال فالخلاصة الخبر إنما يكون حجة إذا كان يترتب أثر شرعي علما على الشيء منقول هنا قد تقول لي أنت هنا قد تقول لي أنت الشيخ الطوسي لمن يخبرنا بالاتفاق الخمسمية ما تثبت لأن ما لها أثر شرعي فإذا نحن المدينة لها أثر شرعي ياخد على المجموع القرائن أما اتفاق الخمسمية واحد ما يستلزم قول الإمام فما إلى أثر شرعي الذي إلى أثر شرعي ياهو اتفاق مجموع الألفية لكن مجموع الألفية مو ثابت نقدام الخمسمية ما إلى أثر شرعي لأن ما يستلزم قول الإمام فلا يكون قبر الشيخ الطوسي حجة في إثبات من في اتفاق الخمسمية لأنه بنفسه لا يستلزم هذا المنقول لا يستلزم قول الإمام فلا يكون له أثر شرعي إن أشكلت هكذا وبالتالي بناء على إشكال يعني إتفاق الخمسمية ما راح يكون لأنه بري خبر الشيخ الطوسي ليس حتى في إثبات المقدار فلا أثر شرعي أجيب أقول صحيح الشيء المنقول لابد إلى أثر لكن مو لازم الأثر يثبت ماذا يترتب عليه منفردا ولو كان يترتب عليه الأثر بغنيمة غيري عن مقدار حينئذ يكفي ولذلك الشيخ الأنصاري يقول ولذلك لو فرض على أنه إذا أجوني ألف واحد أو مئة واحد الشيخ الأنصاري يعني بس أخبروني لأنه فلان مات فبنى خبرهم يستلزم ماذا موت فلان بعد موتي ولا لكن لو أجاني ماذا فرد واحد أخبرني إيش قال أنا ما رحت قد مرة هم الشهود نفسهم يدون يعني كل واحد يجي يقول السلام عليكم فلان مات يروح هذا يجي الثاني يروح فأكون أنا مجموع المية أنا أحصل لكم بنا فيحصل لكم وقد مرة أبعد هنا يجيني فرد واحد يقول شيخنا أخبرك بأنه أخبرني مئة واحد يخبر بينا بإخبار المية لأن فلان خبر حتى يصير يرد ليش لأنه المية يستلزم ماذا موت فلان هم خبر حج لكن لو إجاني فرد واحد هيك قال ما قال أخبرك مية أخبرك خمسين مو مية خمسين فاسق أخبر نقول عابد يعني لا خمسين عابد العابد شهادة العابد الواحدة هي ماذا تكفي لكن لا أقول خمسين فاسق حتى نقول الحج هو العلم فقط خمسين فاسق أخبرني على أنه فلان ما هذا خبر هذا الشخص بالخمسين رجع مو حجة، بل واحد يقول لا مو حجة. ليش؟ لأنه الخمسين ما يترتب عليها، الذي يترتب الأثر عليها من؟ على المئة. سنقول إخبار هذا بالخمسين يكون حجة في الجملة، يعني يثبت ما بالخمسين. فإذا أنا هم طلعت برا من نانا هم أشوف في بلد خمسين واحد أنا عامل، أو ثبت عندي ماذا إخبار الخمسين، هل خمسين أظنها علما؟ إلى الخمسين التالي راح يصير مجموع ماذا مية، فيثبت حينئذ الموت فلان. إذا لا يشترط في الشيء المخبر به أن يترتب عليه الأثر منفردا، يكفي ترتب الأثر عليه ولو منضما إلى غيره خلصنا. لذلك يقول الإشكال اللي احنا قلنا ضم الباطل إلى الباطل أو ضم لا إذا تولى الحجر إذا تولى الحجر ضم غير صحيح إلى غير صحيح قد يتولد منه ماذا علم، إذا تولد علم هذا بلا إشكال يصير ماذا حجة خبر الفاسق إذا ضمنا إلى آخر الفاسق وحصل علم بلا إشكال محفظ. لكن إذا ما حصل علم نقول هذا ما يجي، ليش؟ لأن ضم غير حجة إلى غير حجة ما يطلع لنا حجة، لكن يطلع لنا حجة إذا ما حصل علم، إذا حصل علم بلا إشكال حينئذ ماذا يكون حجة. لذلك يقول فهنا بكلامه يريد يدفع هذا الإشكال. لذلك يقول وبلغ وبعض هذا المجموع، وهو شنو قصدنا من بعض هذا المجموع؟ وهو اتفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم، المأثورة احنا نقول عنها وهم الخمسمية بعد ذول اتفاقهم، وإن لم يثبت لنا بالوجدان ثبت بالنقل، لكن قد يقول لي هذا النقل ليس بحجة أجاوب، إلا أن المخبر قد أخبر به عن حس فيكون حجة هذا إخبار عن الخمسمية كل محسوس لنا كأنما احنا حصلنا الخمسمية يريد يصحش. وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام، إذا واحد أخبرني بالمجموع الذي يستلزم قول الإمام، وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام إذا أخبر به العادل عن حسه قبل منه وعمل بمقتضاه، هكذا إذا أخبر العادل ببعض يعني ببعض ما يستلزم قول الإمام وهو اتفاق الخمسمين. وهو هذا المثال حتى تتضح الفكرة إليك وتوضيحه بالمثال الخارجي، أن نقول إن خبر مئة عادل مو مئتين مئة عادل أو ألف مخبر بشيء مع شدة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم فوق هذا سلي ثبوت مخبر به وهو موزين في الخارج، فحين إلى النقل فإذا أخبرنا عادل إجانا قبل إذن وشكاك قال أخبركم بأنه أخبرني ألف عادل، وخبره يكون حجة بلا عشكة. فإذا أخبرنا عادل بأنه قد أخبر ألف عادل بموزين وحضور دفن، فيكون خبر هذا الشخص الذي يطبل الحجرة خبر بإخبار الجماعة يعني إخبار الألف بموت زيدين حجة، فيثبت فيه لازمه العادي وهو موت زيد. طب مو هذا حجة؟ احنا نقول فكذلك او وكذلك لو هذا العادل الذي يطب ايش قال؟ ما قال اخبرني ألف، ايش قال؟ اخبرني نص ألف، اخبار يصير حجة يا موت هذا الكلام. كذلك يصير هذا لا يترتب عليه الأثر مستقلا، نقول خبر يصير حجة يثبت الخمسمية، فإلى آن خرجت أو ثبت الخمسمية ما حجة حصل بالوجدان فالمجموع بعد حين يبدأ يستلزم. فكذلك لوشان يقول فكذلك أحسن إبداك، وكذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء يعني بعض العلم وهو الخمسمية وحصلنا إخبار الباقي بالسماح منهم يعني من الباقي من الخمسمية في مثل هذه الحالة يكون هذا الإخبار حجة لأنه يترتب عليه الأثر لو ضم إليه غيره. والحمد لله رب العالمين.